أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا إله إلا الله، الحمد لله، صلى الله وسلم. لما ذكر الله المستجيبين وغير المستجيبين للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له الآية، نبه إلى ما هو متقرر عند في العقول والفطر من التباين بين البصير والأعمى، بين كذلك بين العالم بما أنزل الله والأعمى عن هدى الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذا استفهام تقرير يقرر المخاطبين بالفرق بين الفريقين، يعني لا يستوون، ليس مثلين. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ الجواب لا، ليس هذا مثل هذا، ليس البصير، ليس الأعمى كالبصير. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، هذا هو البصير، كمن هو أعمى عن هدى الله، لا يعلم ما أنزل الله ولا يتبع هدى الله. إنما يتذكر أولو الألباب، الذين يتذكرون ويفرقون بين الفريقين، بين المتضادات، هم أولو الألباب. العقول النيرة هم الذين يتذكرون بالتذكير، إنما يتذكر أي لا يتذكر إلا أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكر من صفاتهم، من صفات أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله، يوفون بالعهود، يوفون بما عاهدوا الله عليه، ولا ينقضون ويوفون بالعهود التي يبرمونها مع الآخرين، مع الناس، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وفي هذا تأكيد، فهم يوفون بالعهد ولا ينقضونه، ومن صفاتهم أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فيصلون الرحم التي أمر الله بوصلها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخشون ربهم يخافونه ويلجؤون إليه ويطمعون في رحمته، ويخافون عذاب الله ويخافون سوء الحساب. الله أكبر. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. انظر إلى هذه الصفات، فوصفهم بالأفعال القيمة والأحوال الطيبة الظاهرة والباطنة، وصفهم بالخشية والخوف، وهذه أعمال قلبية، ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معاصي الله، وصبروا على أقدار الله شامل، صبروا. لكن نلاحظ هذا القيد: ابتغاء وجه الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء وجه ربهم، صبروا طلبا لرضاه وتقربا إليه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الإخلاص في العمل، والإخلاص مطلوب في الأعمال الظاهرة والباطنة. صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية، من الزكاة المفروضة أو النفقات العامة الواجبة والمستحبة. وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون ويدفع ويدرؤون بالحسنة، يدفعون بالحسنة السيئة. فيتوبون إذا من السيئات، يتوبون كما في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فيدفع سيئة المسيء بالعفو والصفح والكلمة الطيبة، ويدفع سيئة نفسه بالتوبة، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذا هو الجزاء. أولئك إشارة إلى من تقدم ذكرهم بهذه الصفات الجليلة، لهم عقبى الدار، لهم العاقبة الحسنى، لهم العاقبة الحسنى. وبين هذه العاقبة، بينها تعالى وفسرها بقوله: جنات عدن، هذه هي العقبة، هذه عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن، تفسير هذا جنات عدن تفسير للعقبة، جنات عدن، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. كثيرا ما يذكر سبحانه وتعالى بهذا النوع من نعيم الجنة تجري من تحتها الأنهار. وكذلك يدخل هذه الجنات من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وهذا من عظم منزلتهم عند الله أن جعل الملائكة يعظمونهم ويسلمون عليهم يدخلون عليهم: سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الآيات. يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: أفمن يعلم مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. كما بين الأعمى والبصير. الله تعالى في سورة هود يقول: مثل الفريقين كالأعمى والبصير، كالأعمى والأصم والبصير والسميع. مثل الفريقين كالأعمى والأصم، هذا مثال لفريق الأشقياء، كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هذا مثال المهتدين. نعم. كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، يعني هل يستقيم لا يعلم الحق؟ قد يعلم الحق ولا يعمل به. ايش فيه؟ قد يعلم الحق ولا يعمل به، فسرها بأنه لا يعلم الحق. لا إله إلا الله، لا من لا يعمل به فهو جاهل، فعلمه لا شيء، هو ضال جاهل، ضال جاهل. ولهذا يعني العالم نعوذ بالله الذي لا يعمل بعلمه هو المشبه بالأعمى. قال الله في الأشقياء: صم بكم، وإن كان لهم أبصار وعيون، صم بكم عمي. المنافقون والكفار. نعم. المهم الموازنة في الآية بين يعلم ومن لا يعلم، كذا الآية كذا: أفمن يعلم كمن هو أعمى. والله مثل الأشقياء بالعمي، صم بكم عمي، وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. نعم. بعده. فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا. الحمد لله. أو من كان ميتا، يعني الله تعالى ينوع البيان، يمثل الأشقياء بالأموات بالعمي في الصم، ويمثل المهتدين

أيها العاقل اختر لنفسك أي الطريقين وتكون مع أي الحزبين، فريق وفريق، فريق في الجنة وفريق في، فريق مهتدون وفريق ضالون، فريق السعداء وفريق الأشقياء. تجد هذا المعنى في إجمالاً في سورة، سورة العصر، ذكر الله فيها الفريقين، والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا إجمال صفة فريق الأشقياء الخاسرين، إن الإنسان لفي خسر. ولما كان هذا هو الأغلب على البشر على جنس الإنسان جعل هو المقدم، الأصل الإنسان في خسر، في خسر إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتضمنت الآية ذكر الفريقين، وفيها أيضا إشارة إلى عاقبتهما، فعاقبة أهل الشقاء الخسار، والخسار يشمل فوات المحبوبات واللذات وحصول المكروهات وحصول الآلام كذا. ويفهم من الآية إن المستثنى بخلاف ذلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية معناه هم الرابحون، فالمتحققون بالخصال الأربع هم الرابحون الربح التام. نعم، بعده مبارك.